ومسح وجهي. تفضل. لا اللي مراك اسميك لحدك نبيل ايش اسمينو في حاجة الإنساني ما معنى هذا ما معنى ما تقول لا لا في قلت في حاجة الإنساني فاسكت أيوة ها واجلسي ندبا وبولا القف برخو النجس ها الذي أمامك اسمك؟ تفضل. باب موجبات والفرائض والسنن والفضائل وموجبات الرزق عند الناس ستر فقط الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة ومن مغيب حشفة في أي ما فرج ومن مغيب حشفة في أي ما في أي ما فرج ومن مغيب حشفة في أي ما ومن مغيب حشفة ومن مغيب حشفة في أي ما فرج ورص ميت أو منثلما ومن مغيب حشفة في أي ما لا تقول حشفة حشفة حشفة حشفة ومن مغيب حشفة في أي ما فرج ورص ميت أو منثلما لا بدون من ومنثلما بدون من أو أسلم. أو أسلم. ها. إيه وإحنا لي على الأخير. ومن مغيب حشفة في أي ما فرجين وغسل ميتين ومن أسلم هكذا عندكم. ليست هذه الرواية التي ليست هذه الرواية التي أحفظ. الرواية التي أحفظها. ومن مغيب حشفة في أي ما. فرجين وغسل ومن مغيب حشفة في أي ما غسلين في فرجين زين لا وغسل ميتين او اسلم هكذا هذا الذي احفظه انا وغسل ميتين او اسلم وروايتكم افضل غسل ميتين نوما اسلم نعم هذه افضل ها حل حل حشفة ومن مغيب حشفة في أي ما فرج وغسل الميت وأمل الزمى لا هو لا يمكنك أن تجمع بين تشديد الياء في الميت وزيادة من فيجب أن تختار إحداهما إحدى الطريقتين إذا شددت الياء انكسر البيت بزيادة من وإذا خففتها نعم استقى وغسل الميت وأمل الزمى وعم كل جفن بالماء ودك وخلل الشعر ووالك الوضوء وسنة الاستنشاق والتمضمض وسنة الاستنشاق والتمضمض غيره هجي يا صفي رشيد انت لماذا قلت وغسل أعضائي؟ لماذا ضممت غسله؟ ولا يجوز غسله؟ لماذا؟ ماذا تقولون؟ يجوز الوجهان لماذا؟ يجوز الوجهان يعني السواء ترجيح معرفة الراجح النصب لماذا؟ لأن واحد فعل يقتضي طلبا وقال ابن مالك واختير نسب قبل فعل ذي طلب واضح تفضل غيرها لم إن عدم كفاية من ماء أو خفض وصف من مزيل الداء أو من حدوث الداء أو بطء شفاء بعادة أو عن طبيب عارفة أو إن عبالة ورمال خافة أو ثمن ماء ماء إجحافة أو خاف باستعماله أو الطالب له خروج الاختيار إن ذهب قروضه خمس صعيد طهورا والمسك باحة وسم أكبر والجدد والضربة الأولى وقوة ثم لوجه وكفين مس عامة والسنة مس نية جد المنفق وجدد الضربة ورص برفوق وفضل التراب الظهر ساعدة الأيمان بكف اليسرى ما يمكنش يا شوفي شوفي اختاري اللي بغيتي فيهم هي اللي اخترتي قولي لي علاش امسح ظهره ما اعرب سعيدك مضاف الي مضاف الي ظهر سعيدك وفضل التراب وامسح ظهر سعيدك الايمن بكف اليسرى نعم نعم عليكم السلام سمير لبس طيب في كنا دابا في الدرس مع الطلبة. وما الصواب؟ لا شكون بغيتي تكون ساعدتها؟ الكبائر هذه من الكبائر ساعدك. قلتي ساعدك يا ديك ليلى ما اسميتك سوريا ايش ليلى لطيفة من الكبائر هذه لطيفة. لا ماذا قالت؟ لأنه بالكسر بالكسر يكسر. وبطله من لفق للإصبع ومسقط الأخرى على ذا المهيع. ومسقط الأخرى على ذا ومسقط الأخرى على ذا المهيع وشطه قبل دخول الوقت وفعل به فرضا فقط. ما يمكنش يا مريم ما يمكنش ما يمكنش وشرطه قبل دخول الوقت ما يمكنش. وشرطه بعد دخول الوقت وفعل به فرضا فقط بالسبت وفعل به ما شئت من نسل حصن مؤخرا بنية مستطر يقول بالناقض أو ما إن يرى بعد صلاة أو قبل صلاة أو بها إن علم. طيب وأسقط الصلاة والقضاء على عاجل صعيد. لكن هذه ما تحدثنا عن هذا البيت بعد إن شاء الله. طيب أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. ما الدليل على أن التيمم في اللغة القصد؟ نعم لا لا ما اسمه؟ محمد؟ تفضل. أي قاصدينه. طيب ما التفصيل تفصيل التيمم في مشهور المذهب؟ من الذي يتيمم في المشهور من المذهب؟ ذكرني باسمك يعني تساعدونني حتى احفظ اسماءكم. نبيل لا اسمين تفضل. قال المريض المسافر يتفقون معه؟ لا يتفقون معه. تفضل نبيل. نبيل تعال نبيل شو انت؟ امين على وزن واحد. طيب فصل بين أما المريض والمسافر فهم من أهل التيمم في النفل والفريضة والصحيح المقيم هو من أهل التيمم فقط في الفرض وليس في النفل. تتفقون معه؟ لا تتفقون معه. مشهور نحن نتحدث عن مشهور المذهب. هو هذا مشهور المذهب؟ ما كملش. ما الذي بقي؟ لا لا لا طيب هي داخل الفرق. طيب ها عندك زيادة عندك زيادة مع المقال أسألك هو المقال في التفصيل الحاصل في الحاضر أنا حاضرة أنا حاضرة يجوز له فقط في الفرضي وفي جنب الإذاعة تصير فرضا. طيب ما الدليل على هذا الذي ذهب إليه المالكية في المشهور؟ مريم بداية الآية بداية ماذا في الآية؟ لا بدليل أي شيء في هذه الآية. لا أقصد محل الشاهد في الآية بأي وجه بأي أوجه الدلالة في من الآية. بنص الآية ها بنصها هذا لا يقوله الملك في المشهور ها نعم قبل أن أنسى الأحد القادم إن شاء الله الدرس قلت لكم ولا أنا قلت لكم استنتجتها من مفهوم كلامي مش من نصه طيب والأحد الذي بعده في رأسكم توا أيوة أنا زدتكم هذه تايد أحداني إن شاء الله تسمعون المدن إذا أنت تنعطيك ديسبونسي من لا صافي لا ما يمكنش كل مرة نقولها لك آخر مرة والناس تشهدوا عليه يشهدوا عليه صافي تفضل المريض والمسافر بالنص والحاضر الصحيح هذا قال بأن الآية لا تتناوله ولا يجي الناس ولكن في الفرائض ولا العبادة ولا في التوقيف يعني ليس له إلا أن يفعلها فهم أباح له أن يفعل الفرائض وما الذي استظهرناه مزود انت احمد تفضل الراجح ان يتيمم للفرد والمن كالمسافر والمريض لماذا ما الدليل على ما تقول مشهور فاش؟ مشهور عند المالك أنه يتيمم للفرد فقط يعني لم يأتوا بدليل هذا ردنا؟ لا ليس هذا ردنا نعم رشيدة رشيدة أش؟ جواق نعم أنا قبل أن تتمي يعني الطلبة مستويات أنا أخاطب كل طالب بحسب مستواه إذا شددت على أحدكم في العربية مثلا لأنه عندي من أهل التشديد ليراعي أموره وأحيانا قد تلاحظون أن بعضكم يلحن لأن أعلم أنه على شفا جروف إذا أوقفته ذهب عنده المحفوظ وكذا فرشيدة أنا أشدد عليك لا تفعلي كما يفعل أغلب الطالبات طلبة عادة لاحظتها عند كثير من الطالبات يسكن أواخر الكلمات في الجمل هذا وقوعا في ما هو أشد من خطأ هذا فرار من التعلم فرار من التعلم تفضل لا لكن هل قال أحد إن الحاضر الصحيح نصت عليه الآية كيف نعتبر شيئا ليس بكائن هو لم تنص عليه الآية عند من ها لا هذه الآن هو في الحق هذا خلاف بين الفقهاء والمفسرين تعمدت ألا ندخل فيه لأنهم اختلفوا هل هذه الآية فيها تقدير أم ليس فيها تقدير هل هذه الآية على ترتيبها أم فيها تقديم وتأخير وعلى كل قول خلاف بينهم فنحن يعني تجنبنا هذا لئلا نشعب الخلاف لكن على نتجنب أنها نقول إنها لم تنص عليه نوافق نتابع قول من قال إنها لم تنص عليه فما ردنا بناء على هذا أن نعم اسمك ايش تفضل بالمعنى ولكن على القول بأنه تناوله معنى الآية لماذا لم يذكر؟ ما اسمك؟ هاش يعني هذه الأسماء وحدها لا تكفي في التعيين وإزالة الإبهام عبد الصمد أش؟ تفروتي تفضل سمعت ما قال سمعت سؤالي أجيب عنه قالوا بأن الحاضر صحيح يصدر أن يفقد ولهذا لم تنص عليه لأنها خرجت مخرج الغالب الآن أكمل هذا على القول بأنها أحسنت هذا هو طيب متى يتيمم هؤلاء متى ما هي شروط التيمم ما المقصود بكفاية الكفاية من الماء الآن هذه سمعتم كلامه ما رأيكم فيه اتفقون معه طيب أنا لا أتفق معه لا لا لا هو الكلام هو هذا لكن وقال ما فضل عن حاجته وحاجة الحيوان المحترم معه وما فضل عن وضوئه ما يكفي لغسل طيب ولا زلت ما زلت غير متفق لأنه ترك قيدا مهما طيب هذا واضح هذا واضح نعم نعم لا غير محترم هذا بسبب أنه ما عنده ماء ليكفيه لوضوئه قال إن عدم كفاية من ماء إذا عدم كفاية من ماء تيمم ما هو الماء الذي يكفي الذي لا يبيح له التيمم ما هو نعم هو الماء شربه وماء شرب حيوان محترم معه والماء الكافي لوضوئه لغسل أعضاء القرآن مرة واحدة سمعتم؟ تتفقون معها؟ إذا كان أهل الخبز لا تتفق لماذا؟ يقول يعني الذي يبيح له التيمم لا الذي لا نسألك عن الماء الكافي الذي لا يبيح له التيمم إذا تتفق كلكم يتفق ما زلتم تخالفونني تركتم قيدا ها اذا كفى الوقت أنا أسأل ما هي الكفاية الكفاية قلتم الماء الكافي الذي لا يباح له معه التيمم هو الماء الذي يكفيه لشربه وشرب محترم معه وغسل أعضاء وضوئه القرآنية مرة واحدة هكذا قلتم ما زال عندكم قيد نقص غير طيب انا ابين لكم خطاكم الان. اذا كنت في اوروبا مثلا إذا كنت في إذا كنت مثلا في الهند ولا إذا كنت خلي الهند إذا كنتم في بعض المنطقة في ماليزيا هذه المنطقة اسمها كانتون هكذا كل الحيوانات عندهم محترمة الأفاعي والفئران كل شيء محترم إذا ذهبتم إلى أوروبا وهي أقرب إليكم بل قد تستغربون أن في بعض الولايات من الولايات المتحدة الأمريكية فنادق للكلاب والقطط وأنه يورثون الكلب يورث تورث كلب تورث حمار تورث ما تشاء هذه كلها كلاب هذه كلها حيوانات محترمة خنزير عندهم محترم شرعا محترمون شرعا المحترم هذا يجيب القانون يقول كذا محترم المحترم شرعا بينما أنا لا غرض عندي بما تقصدون الغرض عندي بما تلفظون طيب إذن هذا هو معنى قوله إن عدموا كفاية من مائي ولكن قلنا إذا كان معه هذا الحيوان غير المحترم شرعا ما حكمه عندنا يقتل طيب إذا لم يقدر على قتله وعنده من الماء ما لا يكفيه لوضوئه ويزيد على شرابه يسقيه لا لماذا وهو مطلوب قتله أحسن القتال أحسن القتلة لأن هذا باب من التعذيب وليس باب من القتل إن عدموا كفاية من ماء أو ما صورة هذا ما صورة هذا الفرع نعم ما الدليل على هذا؟ ايه قد جعل الله صعيدا طيب او خاف ذو سقم مزيد الداء او هذا الثاني الثالث او من حدوث الداء الفرق بين الثاني والثالث نعم طروء المرض او خاف او من حدوث زيد الرابع بطء الشفاء ما الدليل على أن من خاف إذا استعمل الماء أن يتباطأ به الشفاء أنه يجوز له التيمم ما الدليل على هذا؟ نعم حديث من؟ حديث عمرو بن العاص نعم هو ما يخاف تهلكة لا لا يجب أن تفرقوا بين اشتداد المرض من غير أن يصل به إلى هلكة قد يمرض ولكن مرضه ذاك ليس مهلكا فهمتي؟ هذا أنت تخرج الآن من مذهب المالكية إلى مذهب الشافعي الذي يرى أنه لا تيمم إلا في المرض الذي يفضي بصاحبه إلى الهلكة، لا يمسح إلا في إذا خاف مثلا إلا في المسحة دي عنده، لا يمسح إلا إذا خاف تلف عضو، وهذا طبعا ليس مذهبا. نعم ولا يعذر عليه النظر. بتطول مدته. نعم نعم هذه أربعة، هل من خامس؟ لا خوف على نفسه أو ماله، يعني ما صورة هذا؟ نعم هل من سادس؟ ها تفضل، ما اسمك؟ نعم أكور. لا لا هذا غلط، ما اسمك؟ ليس اسمك أكورا، اسمك محمد. لا فهمي ماذا تقول أكور؟ أكور محمد، قل محمد أكور. اسم كامل إيه، ما اسم الكامل هو محمد أكور، ليس أكور محمد هو اسمك، فهمتي؟ طيب معليش تفضل. إذا كان الماء غاليا ماله؟ مطلقا اتفقنا معه، تتفقون معه؟ لا ما اسمعوا، سمعتي شيء هذا؟ عند غلاء الماء يجوز التيمم. تتفقون معه؟ لا يتفقون معك. اسمك؟ ما اسمك؟ يزيد شقاب. تفضل. إذا لم يقدر على شيء تتفقون معه؟ هناك شرطان، هناك شرطان. نعم ما اسمك؟ على الدين أرحب ولم يجد من يسلك ثمن الماء. نعم أن لا يكون ثمن الماء مشرفا وأن لا يشرف به يدركه مثلا. هذا شرطان وليس شرط واحد. أولا أن لا يكون ثمن الماء مجحفا، زاد زيادة لا ينبغي أن يزيدها، لأنه وإن كان واجدا ثمنه فلا لا لا يجب عليه شراؤه، لأن ثمنه حينئذ غال جدا، مفهوم؟ إذا لا يزيد زيادة مجحفة. والثاني أن يقدره على ثمنه، فهذا بشرط. هذه كم ذكرناها من الصور هذه؟ باقي سابع. ها نعم الله. إذا ماذا؟ بطلب الماء خرج الوقت، فحينئذ بطلبه أو استعماله، ها فحينئذ يتيمم. لماذا؟ اسمك؟ إبراهيم. إيش؟ سيطي. تفضل. يعني لا تستحيوا من الأسماء العائلية عندكم أنتم، بزاف الناس تيقول سميتو الغوات إذا حضرت الكنية تيولي يهضر بشوية. هذا شيء معروف عند المغاربة من بكري، سوء الألقاب. كان أحدهم يقول نظرت إلى المشرق فوجدتهم في افتتنوا بحسن الألقاء، شرف الدين، عضد الدين، نور الدين، صلاح الدين، وغير الفساد كل شيء. وجاء المغرب قال فرأيتهم افتتنوا بسوء الألقاء، الدباغ، الخراز، هكذا. فهذا شيء على كل حال معروف عندنا المغرب، شيء اسمه كيف. نذكر مرة واحد مهندس كان غادي، أنا أعرفه باسمه فقط، لا أعرف اسمه من العائلة، أعرفه بيوسف. فقال لي غادي أرسل لك واحد الرسالة في الإيميل، جات ولكن جات اسمية ديال شي واحد آخر ما تعرفش هذيك اسمية. فلقيني بعد فسألني أوصلتك الرسالة؟ قلت له، قال أوصلتها، قلت له هذاك قرطيط، لقبوا القرطيط، أحشموا، لا لقبوا المشنتف. فهو استحيا، قال لك ربي راه. وفكر لي واحد القصة عجيبة. أنتم تعلمون أن لما بدأ الفرنسيون في وضع هذا الكنانيش العائلي، الكناش العائلي، الكناش البطاقة الوطنية، الناس كانت تنتسب إلى آبائها، فلان بن فلان، فلان بن فلان، فلان بن فلان، ثم بعد ذلك إلى القبائل ولا إلى الدواور، هذا فلان بن فلان الرحماني، فلان بن فلان الدكالي، فلان بن فلان المنبهي، كذا إلى آخره. إلا العوائل العريقة فهؤلاء طبعا. على كل حال كان الغالب على الناس أن ينتسبوا إلى آبائهم. لما هذا الشيء عند الفرنساويين وتعرفوا شو ما الشيء، فإذا تختار اسمية وضعوا لنا كما كانوا يضعوا لأنفسهم. فكتي أنت تعيطوا على الرجل تقول لي اسميتك، تقول لهم مثلا اسميتي مصطفى، ايه واش نبغيتي يكون اسميتك العائلية؟ اللي هم عندهم شهرة تقول مثلا التونسي كذا كذا كذا، اللي ما عنده شهرة مثلا العلاج كذا بن شقرون إلى آخره، عندهم سمعة شهرة بهذا الاسم. اللي ما عنده الشهرة يختار هو، كاين موفق في الاختيار وكاين كاين الذي والخطورة فين، لأنه كان ذاك كيجيبوا القايد، القايد ذاك الوقت هو اللي كيسولوا هذه الأسئلة، اش بغيتي تكون، اش بغيتي تكون. أحيانا القايد هو تيبغي يضحك على الناس ولا تيوصفوا شي وصف، هذا القصير، هذا العوج، هذا العرج، لأنه هو التقدير هو. فهذا المشنتف طالع بحال هكا، با أو جدو هو اللي كان في البادية، وحكى لي قصة. قال لي راه جا عندهم شي واحد، جا عند القايد قال لي كنيتك أحمد مثلا، قال لي شنو بغيتي يكون كنيتك؟ هو كان ضعيف بحال هكا، ضعيف وقصير، قال لي شنو بغيتي تكون كنيتك؟ قال لي الوافي. قال لي الوافي، انت الوافي، كتب لي القرطيط. هو قال لي القرطيط، بقى بدات العوائل القرطيط والولاد القرطيط وكذا. فتحتاج تمشي للمحكمة وتدعي نفسك وتدعي عائلتك وباش تبدل الكنية وكذا. وهذاك الشيء بزاف الناس ما تيقدروش عليه، تيجيهم كثير، تيجيهم كيبقى مسكين محتمل هذيك الكنية. ايوا احنا تنعرفوا شي وحدين كان الى عيطاني بكنيتو يدبز معك، يدبز معك، يعني عنده واحد كنيه شويه قبيحه، يدبز معك يقول لك اسميتي مصطفى، عيط مصطفى. طيب اسميتي قلت لي؟ طبعا تفضل. جعلوا خروج الوقت اختياري مبيحا التيمم باعتبار ان التيمم ان الوضوء له بدل، في حين ان الوقت الاختياري أن الوقت ليس له بدل. هذه إذن سبعة من الصور التي تبيح التيمم. نعم. لا ولكن الوقت الضروري لأصحابه وليس المتيممين هم. لا لا، الوقت الضروري لأهل الضرورات وليس هذا منهم. طيب ثم قال فرضه خمس. ها الصعيد، ما الصعيد؟ كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل في ذلك التراب والحجر والرخام والمعادن بشرط ما لم تغير صنع، باستثناء الذهب والفضة. يعني غالبا هذه لا تعلق قيمتها إذا إلا نعم الأحجار الكريمة وهذا، فغالبا يجب أن تلحق بها في القياس، لأن القياس يقتضي ذلك. نعم نعم، لكن الأفضل مع ذلك التراب. لماذا؟ نعم نص عليه ها، وجعلت وتربتها طهورا. طيب طهورا فسر به هنا الطيب خلافا لمن قال إنه المنبت. الفرد الثاني النية، ماذا ينوي؟ نعم غير شيء لا لا ينوي استباحة الحدث اسمينه انت اسمينه ولا شنو قلت اسميك ها بزبيدة احمد اش تفضل ينوي استباحة ما كان ممنوعا من الحدث ينوي استباحة ما كان ممنوعا منه مما يشترط له الطهارة. لماذا قلنا ينوي استباحة إشارة إلى ماذا؟ قل أنس لا يرفع الحدث. ما الدليل على أن التيمم لا يرفع الحدث؟ عمران أن تصلي فقال أصابت في جنابته ولا ماء، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالفعل فإنه يكفي. ثم أرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أن الماء فأعطاه إياه وقال له أصبر عليك أفرغ عليك نعم صليت بأصحابك وأنت جنوب. وحديث أبي ذر الطهور صعيد المسلم طيب وسمي الأكبر، ما الذي يقصد بهذا؟ الرحاوي انت ايش تفضل سباحة ما يجب عليه سباحة ما يوجب الطهور من جانب الخبرة ما فهمت ان يسمي الأكبر ان ينوي للسباحة ما يفترض له الغسل من الجنب. طيب هذا فيه إشارة إلى أن نعم أن التيمم يشمل الحدث الأكبر، لأن من العلماء من يمنعه، من العلماء من يرى أن التيمم خاص بالحدث الأصغر ولا يدخل فيه الحدث الأكبر. طيب الفرض الثالث الضربة الأولى، الفرض الرابع الموالاة، الفرض الخامس تعميم المسح على الوجه والكفين. كم سننه التي ذكر؟ ثلاثة. الأولى ما الدليل على أن المسح اليدين المرفقين بسنة؟ نعم محمد بحقج ما كنتيش وهذا عذر يعني أيوة إذن لماذا تعتذر به فضل إن كنتم مع بعض على سفر المجاهدين من سنة رغاية أولا نسمى النساء فالتجنم فانتفوا بوجودكم وأيديكم الآية تدس على أنه لا دليل في الآية على هذا الذي ذكرنا، لأن الآية استدل بها ثلاث طوائف من الناس. استدل بها من قال إن المسح يلكو عين، واستدل بها من قال إن المسح إلى المرفقين، واستدل بها من قال إن المسح إلى المنكبين إلى الآبار. وكلهم يستدلوا باليد في الآية لأن اليد تطلق على ذلك كله. ها. نعم اسميتك تفضل. حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المنكبين، ولكنه ضعيف هذا. طيب صح موقوفا ها، وأثر ابن عمر أيضا الموقوف صحيح موقوفا ها. السنة الثانية ها، الدرجة الثانية ها، هذا قال الحريري، مش الحريري اسمه هذا صاحب قطر الندى ابن هشام، ابن هشام قال هذا تعبير غلط، نفس الدليل نفسه هو الصواب، لكن قد لا مش ابن هشام، محمد محي الدين عبد الحميد المحقق لابن هشام، ولكنه يقع فيه هو وخطأه مع ذلك يقع فيه لأنه شيء ألفته الألسن. طيب السنة الثالثة نعم الترتيب بين يعني بتقديم الوجه، لماذا للآية ولماذا نقول الترتيب واجب لورود كل ذلك في السنة، هل من سنة أخرى؟ طيب الفضائل التراب التراب الفضيلة الثانية الصفة التي ذكرها، هذه فضيلة. طيب أحسنت تسمية، أين ذكرها؟ كالغسل والتيمم. طيب لنبين لكم هذه الصفة التي ذكرها الناظم رحمه الله، فيأتي يذكرها العلماء عندنا، أنك تأتي إلى التراب فتضع يديك عليه هكذا، ثم تجعل طبعا تمسح يدك اليمنى أولا، فتجعل أصابع يدك اليسرى على أصابع يدك اليمنى، ثم تمر هكذا تمر ببطن كفك الأيسر على يدك إلى المرفق، ثم بعد ذلك تدير يدك هكذا وترجع بيدك على باطن اليد هكذا، ثم إلى أن ترجع إلى أصابع يدك اليمنى، ثم تفعل شيء نفسه باليسرى. فأنت الآن انتهيت من الله ثم تضرب الضربة الثانية وتمسح بها وجهك. الآن خلفنا ترتيب الآية. لا بس المهم أنا عندي وهذه القضية ديال اليد وكان. وقالوا وإذا مسحت أيضا تمسح وجهك هكذا من غير احتياج إلى تخليل اللحية ولا تتبع الغضون ولا هذا إلا فقط المارن هذا تمسح تحته أيضا، فإذا بك قد تيممت على الهيئة الكاملة في التي يجتمع فيها الفضائل والفرائض. قال رحمه الله وشرطه بعد دخول الوقت، لماذا اشترط أن يكون التيمم بعد دخول الوقت؟ سيدي محمد تفضل. لا يجب القيام إليها إلا إذا دخل وقتها. طيب ولكن هذا هذا أين جوابي؟ أنا أسأل عن التيمم، أنت ما في جوابك كلام عن التيمم. هو الشخص إذا اتفقنا معه. وهذا أيضا يجيب عن قوله وفعل به فرضا فقط، فإنه لا يصلى بتيمم واحد إلا فرض واحد. ثم قال وفعل به ما شئت من نفل حصد. لماذا؟ لماذا يجوز لك أن تصلي النفل بتيمم الفرض؟ نعم، يندرج فيه، لكنه اشترط شرطا أن يكون مؤخرا متصلا. لماذا اشترط أن يكون مؤخرا؟ ولماذا اشترطه متصلا؟ كالعبادة الواحدة. الواقع أنهم هكذا يقولون في التعليل لهذا، هكذا يقولون. وأنا هذا التعليل عندي لا يشفيني، النفس ما زالت ما هدأت وما سكنت إلى هذا التعليل، وهذا تعليل الأكثرين. لكن المازري رحمه الله يعلل تعليلا آخر، وهو أنه هذا القول فيه مراعاة قول من قال إنه يصلى صلوات تصلى صلوات كثيرة بتيمم واحد، فكأنه راعى هذا القضية في النفل لسهولته وخفته، ولم يراعيها في الفرض للاحتياط الفرض. وهذا التعليل عندي أظهره الله أعلم. بأي شيء ينتقد التيمم؟ نعم. تسمعونه؟ تنتقد نزيدك عليه. ها محمد. ينتقد بمواقف الوجوب، وإذا وجد إذا رأى أنها قبل الصلاة، إذا ذكر أن عنده فهم أن معه فهم وأثناء الصلاة. هكذا؟ ها؟ طيب ينتقدوا بالنواقض، ينتقدوا بالنواقض. طيب وينتقدوا إذا رأى ماء قبل أن يشرع في الصلاة. نحن هذه القضية ذكرنا فيها صورا أربعة، ها؟ أربعة لا يجوز أربعة كيفش على خلاف، ها؟ ما فهمت كلامك. يعني القاعدة أربعة، هذا إذا تقدم العدد، إذا تأخر العدد جاز الوجهان جميعا. ذكرنا صورا أربعة، ما هي؟ ما رجعتيش؟ تراجع. بوزبيدة. ايش؟ محمد جمال. تفضل. وانت كثير عندك هالشيء تدريت ان تخطر في معك مجهود. الفرق الاولى ان يجد الماء قبل ان يصلي او قبل ان يفعل الصلاه. الفرق الثاني ان يذكر ان عنده ماء وهو في صلاه. الفرق الثالث ان يؤتى بماء وهو في صلاه. الفرق الرابع ان يؤتى او يجد ماء بعد ان انقضى صلاته. ففي الاولى ها تتفقون معه؟ ها؟ في شيء لا تتفقون معه؟ فاش؟ في أي شيء لا تتفقون معه؟ ما هي؟ لا يعي. لا يعي. ذلك الذي قال. آه. قال يعي إن شاء. آه. طيب. إذا هذه الصور عندك تصورة زائدة؟ هي هذه الصورة التي الرابعة ذكر. إذا كان نسيا ولم يذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة، ما الذي يقع؟ نعم؟ أيوة بلتي بلتي. تفضل أنت قل الصور التي عندك. لا قل الصور كلها. نعم نعم. هذه هي ما كتبعوش حتى تتكلمي معايا بوحدي. ها تفضل اجب عن هذه الصور. اذا كان ناسيا وذكر خلال يعني انتم ماذا بخصهم اي واحد يعطيهم لكم بالترتيب الذي اعطيتكم بيان النهار الاول؟ اذا ما اعطاكمش الترتيب ما بقيتوش عرفتوا شنو يقول. ايوا هذا هو. قلت شوش وين شوش الترتيب؟ الفوا النشره مرتب ومشوش. ها تفضل. لا تفضل شوش ان شئت. اذا وجد الماء خلال صلاته وهو يصلي لا يبين. اذا كان ناسيا يعني صلاته صحيحه ويمضي فيها. نعم. اذا كان ناسيا وذكر ان معه ماء وهو يصلي اثناء الصلاه اثناء الصلاه كان معه الماء ونسي انه ان معه ماء ثم ذكر ذلك أثناء الصلاة. ها. تبطل صلاته ويبطل تيممه ويجب عليه الوضوء والصلاة. هكذا؟ طيب. نعم عندك سؤال؟ لا هي. وخير خذ الوقت خصو يصلي. الصورة الثانية إذا كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد الصلاة. ناسيا يعيد في الوقت. يعيد في الوقت. طيب طيب وهذا معنى قولنا يعيد في الوقت. ها هكذا. طيب انتهينا الى هنا. طيب. قال رحمه الله واسقط الصلاه والقضاء عن عادم صعيده والماء. هذا قلنا هذا نعم. لا لا لا يشترط أن يكون هذا على مذهب البصريين. أنتي هذا أنتي؟ شكون المحضر؟ معظم من؟ الليلة تبكي يا رشيدة ما عندنا إحصاءات واختيار هذا اختيارات. ولكن يا أستاذ مهدي أنا عندما مثلا في الماضي عندما نعرفه نقول مبني على الفتح أو مبني على الضم ومبني على السكون اتصالي ولكن الكوفيون يبنون ولكن يبنون له دليل على الفتح فهل مصريون يعني لا شو أنت فهم واحد مسألة يعني لا يعني كوننا لا يعني كوننا نتبع أهل البصرة في مسألة أننا نتبعهم في كل مسألة فهمتي؟ طيب قال وأسقط الصلاة والقضاء عن عديم صعيدة هو الماء هذه المسألة قلنا قد ذكر فيها المالكية أربعة أقوال وهذا الذي ذكره الناظم هو قول مالك وقد ذكرنا لكم بيتين مشهورين عند الفقهاء ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي قول من هذا قول ابن القاسم يصلي ويقضي عكس ما قال مالك فمالك قال وأسقط الصلاة والقضاء لا يصلي ولا يقضي وأصبغ يقضي يعني لا يؤدي ويقضي والأداء لأشهب الأداء يعني يؤدي ولا يقضي الدليل على هذه الأقوال والواقع أن هناك قولا خامسا ايوه وهذا انه يومئ الى الماء هذا قول ابي الحسن القابسي لكنه قول ليس بمشهور انه يومئ ايماء الى الماء يومئ الى الماء يشير الى الماء وهو يتوضا لا مش يومئ إلى الماء يومئ إلى التراب يومئ إلى التراب وقد رد هذا القول على أبي الحسن القابسي قيل له لماذا انتشت لما قلت يومئ هل لا أمرته أن يومئ إلى الماء فإيماء إيماء إلى الماء أو لم إيمائه إلى التراب طيب نعم نحن هذه الأقوال كلها في من لم يجد ماء ولا متيمم نعم لا هو فاقد له يعني لا يستطيع مباشرة فهمت ولكنه يراه مثلا من حيث لا يمكنه تناوله ولكنه يراه القول الأول هو قول مالك لا هذا ليس بعادم هذا لا هذا لا يستطيع وليس بعادم ذاك قادر غير واجد ذاك واجد غير قادر ليس سواء سيأتي إن شاء الله لماذا قال مالك لا يصلي ولا يقضي أما قوله لا يصلي فلأن الطهارة شرط صحة في الصلاة لحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لما قال صلى الله عليه وسلم هذا عرفنا أن الطهارة شرط في صحة الصلاة فإذا كانت إذا أديت بغير طهارة لا تقبل فليس مخاطبا بها مفهوم لأنه يقول مالك ما جدوى أن يخاطب بها وإذا فعلها لا تقبل فليس مخاطبا بها وإذا كان غير مخاطب بها فليصلي وقال ولا يقضي لماذا؟ لأنه لما كان غير مخاطب بها لم يترتب له شيء في ذمته فلا يشرع له القضاء فهمتوا الكلام؟ طيب واضح هذا المذهب الأول. وقاسوه أيضا على على الحائض، فإنها إذا حاضت لا يشرع لها الصوم، فإذا طهرت لم تقضي الصوم. قاسوه على الحائض في الصلاة، فإنها إذا حاضت لم تصلي، وإذا طهرت لم تقضي الصلاة وإنما فقدت الطهارة. فكذلك هو سيقيسه غيره، قاسه على الجهة لأنه هي التي تناسبه في الحكم الذي ذهب إليه، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. فإذا هذا معنى قوله وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعده الماء. القول الثاني وهو قول أصبغ، لا يصلي، لا نحن نخالف ترتيب البيت، لأننا عندنا لا يصلي ولا يقضي، ثم عندنا لا يصلي ويقضي، ثم عندنا يصلي ولا يقضي، ثم عندنا يصلي ويقضي. القول الثاني قول أصبغ، ماذا يقول أصبغ؟ ها؟ لا يصلي ويقضي. لماذا لا يصلي؟ لماذا لا يصلي؟ ها؟ لأن السهرة شرط في صحة الصلاة، ولا فاقد، وهذا فاقد لها، فلن تقبل منه إذا صلىها فلا يصلي. ولكنه خالف في القول الأول في كونه يقضي. لماذا؟ قال لأن ما جاز لعذر بطل بزواله، وهذا لما لا جاز له أن لا يصلي بسبب فقدان الطهورين، وهو الآن قد وجد أحدهما، فلا يستطيع أن يستبيح ما استباحه قبل من ترك الصلاة، فإنه يقضي لأن ما جاز لعذر بطل بزواله، وهذه من قواعد الفقه عندهم. قالوا لأنه أشبه الحائض، فإن إذا حاضت لا تصوم، فإذا طهرت قضته، وإنما كانت فاقدة للطهارة، فهذا مثلها. نعم، من الصوم صحيح، لكن قال هو الذي يقيسونه عليها من جهة الصوم، يقول هي عبادة يشترط لا تصح إلا بطهارة، طهارة كبرى الصوم، لا تصح من حائض، لا تصح من حائض، يشترط لها الطهارة من الحيض كما الصلاة. هما ما قالوا من جنابة، ما قالوا من طهارة الحيض، لا تصح إلا بطهارة من الحيض كما الصلاة. فلما طهرت من الحيض لم ترد، قضت صومها كما الصلاة. القول الثالث وهو قول أشهب، أشهب يقول يصلي ولا يقضي. أما كونه يصلي فلما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والشاهد هو هذا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مأمور، أشهب يقول هذا مأمور بالطهارة ومأمور بالصلاة، لكنه لا يقدر عليهما جميعا، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، وهو مستطيع للصلاة غير مستطيع للطهارة، فيصلي فيفعل ما استطاع ويدع ما لم يستطع. مفهوم استدلال. واستدلوا بقاعدة فقهية أيضا، وهي قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا ميسر له الصلاة، عسير عليه الوضوء، وما يسر لا يسقط من أجل ما عسر. واضح كلام؟ القول الرابع هو قول بن القاسم يصلي ويقضي. أما كونه يصلي فلهذا الذي ذكرنا في مذهب أشهب، القولان سواء في هذه الجهة. لكن زاد ابن القاسم فقال ويقضي، لماذا؟ قال لأن هذا عذر نادر، كون الإنسان لا يجد ماء يتوضأ به ولا ترابا ولا حجرا يتيمم به، هذا عذر نادر. هذه صورة نادرة ولا لا؟ صورة نادرة في غاية الندرة. والنادر هذا لا تستباح به الرخص، النادر لا تستباح به الرخص. ثم قال إنه إذا أعاد يكون احتاط للوقت بأن صلى، واحتاط للصلاة بأن أعاد لما وجد الماء أو المتيمم. فهمتم كلام ابن القاسم؟ لا لا لا، هذا الفاقد فاقد ماء وفاقد متيمم. ولهم الآن احنا ذكرنا لكم ما يستدل به المذاهب الأربعة، لكن هم لهم دليل آخر وهو حديث القلادة، حديث قلادة أسماء. القلادة التي قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الجيش فانقطع عقد لي فجاء مكث الناس على التماسه وليسوا على ماء وليس معهم ماء ولم يكن في ذلك. وتلك قصة آية التيمم، سبب نزول آية التيمم، فهم يستدلون بها وهي مروية في الموطأ الصحيح. المذاهب الأربعة يستدلون بهذا الحديث وكل ينتزع منه دليلا، وفي الحق اخترنا أن لا نذكر لكم هذا الدليل لأنه ذكرناه مرات مرات، فذكرنا لكم ما لم نذكره في غير في في في في غير هذا المجلس. وبهذا يكون انتهى من الكلام على التيمم. ثم قال باب المسح على الجبيرة والخفين. قال رحمه الله إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الرأس، وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤالم. فإن يكون جرح بأعضاء البدن يتركه وللوضوء ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا. نعم رشيدة. أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد ردوا رخص مسح خف أنثى أو ذكر. كما عندكم البيت مكسور، هذا من إصلاحي أنا. رخص مسح خف أنثى أو ذكر، رخص مسح خف أنثى أو ذكر. لا تعرف. رخص مسح خف أنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر بكامل الطهارة المائية بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح للعلى أبطل. أصلحوا هذه أيضا. كيف عندكم تنطق؟ لا هذا إذا مكسور وهذا من إصلاحي أنا. وتارك المسح للعلى أبطل. لا لا لا أنا عارف شنو عندكم. وتارك المسح لأعلاه بطيل، لأعلاه بطيل. وهذا من أسباب الإخلال بالفصاحيات. لماذا؟ أحسنت، وصل همزة القطع قد وصلها وصل هنا همس القطعة هذا اجتني بهذا بما ذكرنا. قال رحمه الله إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه من كان في أعضاء وضوئه. الآن الكلام على جهتين، عندما نقول عندما نتحدث عن الغسل فالكلام في الكلام عن البدن كاملا، وإذا تحدثنا عن وضوء فالكلام على أعضاء التيمم فقط، أعضاء الوضوء فالكلام على أعضاء الوضوء. عندما يطلق الكلام ويراد به الغسل فإن المقصود بالبدن البدن كاملا، وعندما يراد الحديث عن الوضوء فإن المقصود بالبدن أعضاء الوضوء فقط. فهم كلام لأن سيأتي هو عندما هذا تستحضرونه عندما يقول مثلا إن صح معظم البدن، إن صح معظم البدن معناه البدن كاملا إذا كان الحديث عن الغسل، أو البدن هنا يعني أعضاء الوضوء فقط إن كان الكلام عن الوضوء. طيب من كان في أعضاء وضوئه جرح أو حرق أو نحو ذلك مما لا يستطيع معه الوضوء وهو محدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فإن قدر على الوضوء على غسل الموضع المجروح أو المحروق على الموضع الذي فيه المشكل، إن قدر على غسله كما يغسل سائره فإنه يفعل، فإن لم يقدر وكان صب الماء على الموضع يضره فإنه يمسحه، يمسحه عليه مباشرة، لا يصب عليه ماء صبا وإنما يمسح عليه، فإذا كان ذلك المسح أيضا يضره فماذا يفعل؟ يجعل جبيرة على هذا، يجعل عليها ضمادا مثلا، ضمادا فيمسح على ذلك الضماد. فإن كان يحتاج جبيرة عنده كسر مثلا، فإن كان يحتاج جبيرة فإنه يمسح على الجبيرة مباشرة، فإن كانت هذه الجبيرة من النوع التي لا تستقر بنفسها وإنما تحتاج إلى ما يشد فوقها لتستقر فإنه حينئذ يمسح عليها، وهذه أحيانا قد تكون قد تجاوز محل الكسر أو محل الجرح، يعني من ضرورة الشد مثلا أن يجاوز محل الذي فيه الألم فقط، فإنه يمسح على كل ذلك من فوق الترتيب. فالترتيب هو هذا، إما أولا أن يباشر الوضوء بالغسل، أن يباشر الوضوء بالغسل كما يفعل مع سائر الأعضاء، فإن لم يستطع فإنه يؤول إلى المسح مباشرة على العضو، فإن لم يقدر فإنه يمسح على الجبيرة، فإن لم يقدر فإنه يمسح على الشد الذي هو يشد الجبيرة. مفهوم الكلام؟ طيب قال رحمه الله نعم. يجعل عليه شيئا وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال رحمه الله إن خفت غسل الجرح، إن خفت غسله ماذا تفعل؟ تمسحه. قال هو إن خفت غسل الجرح كالتيمم. ما معنى هذا كالتيمم؟ لا لا ماشي فامسح كالتيمم، لا أحسن، إن خفت غسل الجرح كالخوف الذي يبيح التيمم. لا، خفت من المسح حدوث الداء أو زيادته أو تأخر البرء، يعني تلك ذلك الخوف الذي خفت مثله في التيمم. مفهوم؟ أن مثلا قد يكون الحرق فإذا صب عليه الماء يصير مثلا أكرمك الله فيه قيح وصديد، هذا حدوث ذا، أو تأخره، أو تأخر شفائه منه، أو اشتداد وطأته إلى آخره. مفهوم الكلام؟ هذا معنى كالتيمم، فالإشارة إلى الخوف الذي ذكره هناك في التيمم. إن خفت غسل جرحك كالتيمم فماذا تفعل إن خفت غسله؟ فامسحه. أو ما يتقى الألم، إذا خفت من مسحه، إذا خفت غسله فتمسح، فإذا خفت مسحه تمسح ما تجعله على ذلك الجرح لوقايته، فامسحه أو ما يتقى الألم، أي ما يجعل وقاية على ذلك الجرح وقاية للألم، مفهوم كلام؟ فامسحه أو ما يتقى للألم. الأصل في المسح على هذه الوقايات وعلى هذه الجبائر والضمادات ونحو ذلك، الأصل فيها يقولون ما رواه الإمام أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك من الراوي، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. موضع الشاهد يعصب على رأسه خرقة ويتيمم ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، لكن الحديث بهذه الزيادة ضعيف. الحديث من غير هذه الزيادة حديث صحيح، لكن هذه الزيادة زيادة ضعيفة. وبعضهم يستدل أيضا على هذا بما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، وهذا أيضا حديث ضعيف، حتى قال النووي رحمه الله: اتفق الحفاظ على ضعفه. بل قال البيهقي: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأصح ما روي في هذا الباب حديث عطاء، يقصد حديث جابر الذي ذكرناه في سنن أبي داود، هذا أصح ما روي في هذا الباب، وليس بالقوي، هذا أكد يقول البيهقي. ولكن ما الذي فيه، ما الذي في هذا الباب؟ قال: وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم. ومع أثرين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال هو ذكره أثر ابن عمر، هذا رواه البيهقي، أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة، وهذا أثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فإن التكليف شرطه الإمكان، قال ربنا سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الذي لا يقدر على الغسل ولا يقدر على المسح ويكلف مع ذلك بالغسل، هذا تكليف بما لا يطاق وهو مرفوع في هذه الشريعة. ثم إن من القواعد عندهم: الإذن بالشيء إذن بلازمه، الإذن بالشيء إذن بلازمه. الشريعة أذنت في التداوي ولا لا؟ ومن لوازم التداوي هذه العصائب وهذه الجبائر، فلما أذنت الشريعة في التداوي فيلزم من ذلك أن تأذن في المسح على هذه العصائب والجبائر، لأنها من لازم التداوي. وبعض العلماء ينقل الإجماع على مشروعية المسح على الجبائر، والواقع أنه لا إجماع، إنما هو قول السواد الأعظم من العلماء. هذا معنى قوله: إن خفت غسل جرحك التيمم فامسحه أو ما يتقى الألم. ثم بدأ يذكر لك ما الذي يتقى الألم، ما هذه الوقايات التي تجعل، قال: مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الرأس. مثل الجبيرات، الجبيرة معروفة عندكم ما زالت وتسمى في المغرب عندنا بهذا الاسم الجبيرة، وهي في الغالب توضع على الكسر، ليست توضع على الجرح. لا، أو لا تركها، هكذا يزعم الأطباء. وهناك حالات كثيرة أخرى. أنا الآن كنت أقول سأقول لهم الجبائر أحيانا تصلح فيما لا يصلح له لا يعرف الطبيب بأين يأتي. وهناك حالات والفدع. الفدع أيضا هذا الطبيب لا يعرفه. تقول له أنا أحس بالألم. قل أعمل راديو. تعمل راديو يبحث ما في كسر ما في كذا. ويدير لك القبص. والقبص لا ولا هذا الجبس هذا لا يفيد شيئا في الفدع. لا ما زال تشقق يقول لك مع القبص. أنا أذكر لكم قضية. هذا رجل أعرفه من من من أصهاري. كان يلعب كرة القدم في زمن مضى شبيبته. فسقط أرضا فانكسر عظم عاتقه هذا. فأخذه صاحبه على دراجة يذهب به إلى المستشفى. في الطريق صدمتهما سيارة فسقط صاحبي فانكسر آخر. فذهب إلى المستشفى فعملوا له هذا الجبس. فالمستشفى طيب هناك إهمال. هناك جهة الإهمال وهناك جهة الإهمال. ما هو؟ أنهم لم ينظفوا الجرح قبل أن يجعلوا عليه الجبس فتعفن الموضع. هذا الإهمال هذا لا نحسبه على الطب. لا نحسبه على الطب. لكن ما الذي أحسبه على الطب؟ لأن الطب غالبا عندما يجعل الجبس في اليد يضمها هكذا إلى الأمام. ولذا؟ نعم. طيب هو عندما تعفن الموضع حكيت لكم هذه. هو عندما تعفن الموضع ذهب إلى امرأة مشهورة عنده في الحي مشهورة بصنع الجبائر. فقطعت الجبس أزالته ثم أمرته أن يذهب ويغسل عنه ذلك بالماء الحار وكذا. ثم نظفت الجرح كل شيء ثم أعادت كسره. هي كسرته مرة أخرى لأنه مع الجبس بدأ العظم يشتد ويلتئم. وقالت له لما وضعوا لك الجبس هكذا عندما تبرأ ستبرأ أنت منحنين. ماذا فعلت هي لما صنعته الجبيرة؟ ربطت يده إلى ظهره حتى إذا برئ وقامته مستقيمة وليس فيها انحناء. وبقيت جبيرته هكذا مربوطة إلى أن شفاه الله وشفى وشفي هكذا. ثم هناك قضية أخرى وقعت لجدتي رحمة الله عليها وأنها سقطت وانكسرت من حقوها. فذهبوا بها إلى الطبيب. فقال الطبيب هذا الكسر في هذا الموضع لا نستطيع أن نفعل له شيئا. الحق ما كيف نفعل له كيف نفعل له الجبس؟ لا نستطيع لا يمكن. فماذا نفعل؟ قالوا هذا تمشي وتلزم مكانها ولا تتحرك. هذا تكليف بما لا يطاق. كيف تتحرك على ما تنعش ما تنوش ما تشيل المرحاض ما تدير والو. فأتيت بمرأة فصنعت لها جبيرة. فهمت؟ هذا الطب. استقراء الناقص. استقراء الناقص ولكن إذا قرن بغيره فهو أفضل. لا لا لا لا لأنه شوف ما هو الطب؟ هو تراكم معرفة وتراكم تجارب. حتى إذا لم يحصل هذا أحصل من الأذى لن يكون بقدر الأذى الذي يحصل بالجريح. لا أنا أقول لك لماذا يكون الأذى. أنا فاهم كما هناك الإهمال في الطب هناك الإهمال في الجبائر. وكما أن هناك من يتطبب وليس بطبيب كذلك هناك من يصنع الجبائر وليس هو بأهل لذلك. مفهوم؟ لكن ما هو الطب؟ الطب هو تراكم معرفة تراكم تجارب. ليس الطب من باب المعلوم بالأحكام العقلية وذلك تجارب. لما جاء الطب الحديث أهملت معرفة تراكمت عند الناس وهو هذا الطب البديل الذي صارت الناس اليوم تبحث عنه لما نظروا إلى هذا الفتك الذي تفتكوا الأدوية بالناس. لكن متى ضيعوا اللبن؟ قال لهم أنا أقول في مثال الصيف ضيعت اللبن. هذو الناس اللي هم مثلا العطارة، أنا أقصد أهل الثقة وأهل الأمانة وأهل الخبرة، الذين يقولون العشبة الفلانية تصلح لكذا والنبات الفلاني يصلح لكذا وهذا يصلح لكذا، أهمل أولئك لأنهم هؤلاء هم الجهال، هم المشعوذون، هم كذا، والطبيب هو لأنه يلبس البدلة البيضاء ولأنه يتكلم عن الفرنسية ولأنه يعطيني حليوة، فأهملت ذلك التراكم المعرفي أهمل. ثم الآن بدأت الناس ترجع إليه على استحياء، لكن متى؟ أتدري كيف ما حصل لهذا؟ ما حصل لهذا التراكم المعرفي في الطب البديل؟ مثل الذي حصل للعرب لما جاءوا الإسلام فنسوا الشعر، فلما استقر الإسلام وحفظ القرآن ورجع الناس إلى تذكر ما كان محفوظا من الأشعار وجدوا أن أكثره قد فقد وما بقي معهم إلا قليل. هكذا هذا، فهمت؟ لأنه ما هو الطب البديل؟ ما هو الجبائر والأعشاب؟ هي أيضا تراكم معرفي، جرب كذا فنفع لكذا وجرب كذا فنفع لكذا، مثل الطب، إلا أنه أشياء من المبثوث في الكون وليس من المصنوع في المختبرات. فهمت القضية؟ هكذا أنا أنظر إلى هذا. قال مثل الجبيرات أو القرطاس، القرطاس هذا كانوا يضعون أشياء، نوع من الأوراق على أصداغهم لتزيل الحمى أو لتزيل الصداع. هذا الناس إلى عهد قريب كانوا ما زالوا يضعون حامض. فأنا أقول لكم شيئا تستغربون، من الناس من كان يضع ذلك الورق الأزرق الذي هو ورق القلب السكر، وكان ينجع، كان ينجع، أنتم تضحكون، وكان ينجع. ولا تقل لي أنت، لأنه شوف أنا أقول لك شيئا ويجب أن لا يقع فيه الطبيب الفاهم، قد يقول إنسان لا هو يعتقد أن الشفاء عنده فيها فيشفى، فهو كان استعداد نفسي إلى تقبل الشفاء، فلو وضعت له كاغت قلب السكر ولا كاغت ديال المسكة ولا درت ليه راه غيشفى، وخا دير لي كاع فابي يجيني كل فابي غادي يشفى. لا لا، هذا كلام صحيح، قد يقع أحيانا، قد تظن أن هذا الشيء، هذا القرص يضرك وليس هو فيه شيء ضار أصلا، لأنك فقط اعتقدت أنه يضر فصرت تتوجس كلما أحسست بشيء قلت إيه صحيح هذا موجود، ولكن لا يعني أن غيره ليس بموجود. الطبيب واش تيقول لك؟ الطبيب مزهول بنفسه، مزهول بما درس، يبقى ويظن أنه يعني لا أحد في الدنيا يعلم شيئا من المعلومات إلا هو. لا لا لا لا، شيء مصحيح، شنو كان ربي السكر وقلب السكر، شنو التفاهة، شنو التراهة، شنو أنا بحال هذا عندي ما يقول مثل أصف أيضا بما يصف به هو، ما أقول تراهة وتفاهة. ويصدق عندي به قول القائل فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. ها؟ لا لا، على الرأس يكون دار راسه وعلى ها؟ بعيد. وهل كل ما استبعده الأطباء غير موجود؟ ومن قال إن عقول الأطباء هي مراجع عقول الناس جميعا، فما استبعده ينبغي أن يستبعد، وما لم يستبعده فهو القريب الداني. أرأيت فخرا وزهوا بالنفس أكثر من هذا؟ والله عجيب، أنت ردهم بأسهم شوية الأطباء، ردهم بأسهم. وعندي العقلاء، شوف، وقد لقيت بعض الأطباء من عقلاء، الداء هو هو والأعراض هي هي والتشخيص هو هو، ويخضعون للاستشفاء ذاته، وكل واحد كيف يكون الأثر هذاك عليه. ما معنى هذا؟ ما معنى؟ هو الذي يجعل إذن هذا مما لم يحيطوا به ليجعلوا هذا الكاغد القلب السكر بما لم يحيطوا به، لماذا يستبعد؟ يعني ما وجه عدم المعقولية فيه؟ لا احنا ما هذا الشيء ما احطناش به، ولكن هذا واخا ما احطناش به راه لا، علاش؟ علاش؟ الزيغه وصافي، والله الا غير الزيغه وتفاهم. او القرطاسي او العصاباتي، العصابات العمائم، هو بعض مازال أنا جدي رحمة الله عليه كان يسميها العصابة ولا يسميها العمامة. لكن الشيخ هنا الناظم لا يقصد بالعصابة العمائم لأنه سيقول عليك وشد الراس، إنما يقصد بالعصابة ما يعصب على الجبيرة، لأنه قال الجبيرة أو القرطان أو العصابة أي ما يعصب على الجبيرة ليشدها. وشد الراس شد الراس عمائم. ومثلا بعض إخواننا الآن في الشاوية العمامة يقولون لها يسمونها شد الشد يعني العمامة هي هذا. وهذا كله تفصيل لما أجمله في قوله فامسحه أو ما يتقى للألم. ثم شرع في الكلام على بعض الأحكام فقال وإن بغسلين، يعني يجوز المسح على ما ذكر من الجبائر والقرطاس والعصابة والشد، وإن كان المسح المذكور في غسل. القضية الآن هذا إنسان له جبيرة على رجله على يده، له عصابة شد بها رأسه وأراد أن يغتسل، فإنه يغسل سائر جسده ويمسح على الجبيرة، يعني يمسح على التفصيل الذي تقدم. إذا استطاع أن يغسل يغسل، فإن لم يستطع يمسح، فإن لم يستطع مسح على الجبيرة، فإن لم يستطع مسح على العصابة التي على الجبيرة. واضح هذا الكلام؟ وإن بغسل يعني ليس هذا الحكم مقصورا على الوضوء، بل هو سار إلى الذي يغتسل أيضا. وإن بغسل أو بلا طهر، يعني ويجوز أن يمسح على الجبيرة وإن لابسها على غير طهر، على غير طهر يدخل فيه الحدث الأصغر يدخل فيه الحدث الأكبر، وليس ولا يشترط في المسح على الجبيرة ما يشترط في المسح على الخفين. لماذا؟ لأن المسح على الخفين هذا من قبيل اختيارات، هذا المسح على الجبيرة من قبيل اختيارات، لا تقول الإنسان لا تكسر أو لا تحرق إلا وأنت على طهارة، مفهوم كذا؟ ولذلك قال وإن بغسل يعني يجوز هذا وإن كان في الغسل، أو وإن بغسل أو بلا طهر فيجوز هذا وإن لم يكن على طهارة. كأن انتشرت إن صح معظم البدن، كأن انتشرت. ما التي انتشرت؟ لا انتشرت الجبيرة. انتشرت عن ماذا؟ لا عن الموضع. لأن الآن ما الذي رخص لنا، ما الذي رخص لنا في المسح على هذا الحرق أو على هذا الكسر أو على هذا الجرح؟ هو الجرح نفسه، يعني المفروض أن هذا الموضع السالم يغسل ولا لا؟ السالم يغسل، والذي يحتمل الذي لا نقدر على غسله هو الذي نغسله. لكن إن شدت الجبيرة أو الضماد أو الشد أو هذا فإنه غالبا لا يقتصر على الموضعين ولكن يتعده من الجهتين غالبا ولا لا؟ هذا معنى انتشارها، انتشارها يعني مجاوزة، يعني بانتشارها مجاوزة الموضع، فذلك الموضع الذي هو صحيح والذي هو غطي بالجبيرة فيجوز أيضا المسح عليه وإن كان سالما، وإن كان غير في الحقيقة هو في الأصل هو سالم، ليس بمؤذن، ليس بمجروح، ليس بمحروق، لكن ذلك من لوازم الجبيرة لا من لوازم الشد، مفهوم كده؟ وهذا معنى قليل كأن انتشرت، مفهوم؟ يعني انتشرت عن الموضع الذي فيه الأذى. لكن قال إن صح معظم البدن، إن صح معظم البدن، البدن إذا كنا نتحدث عن الغسل فالبدن كله، وإذا كنا نتحدث عن الوضوء فأعضاء البدن فأعضاء الوضوء فقط. ما معنى هذا؟ الآن أعضاء الوضوء هي ما تعلمون، هذا الإنسان نسأل الله العافية لنا جميعا أصابه حرق في رجله، في رجل واحدة، ما السالم؟ هل المعظم السالم أو المعظم غير السالم؟ المعظم السالم. معظم البدن سالب، فإذا هذا يمسح على ذلك الموضع، تلك الرجل المحروقة، على التفصيل الذي ذكرنا. لكن إن كان مثلا هذا خاض في النار فأصابه الحرق في وجهه وفي يديه وفي رجل من أرجله ولم تسلم إلا رجل واحدة، هل السالم المعظم أو المريض المعظم؟ السالم هو الأقل، السالم الأقل. فحينئذ هذا نقول له لا، أنت لا تمسح، لا تمسح، لا نقول له غسل تلك الرجل السالمة وامسح على ما سواها، إنما نقول أنت تتيمم، مفهوم؟ وهذا معنى قوله إن صح معظم البدن. أما إن لم يكن المعظم صحيحا فإن هذا لا يمسح، ولكن ينتقل إلى التيمم. فإذا عندما يأتيك إنسان يقول لك أنا مجروح في أصبعي، لا تقول له تيمم، هو معظمه صحيح، فهمت كده؟ هذه القضية الناس غائبة عن هذا الوسط، أنا مجروح صبعي، أنا ما نقدرش نغسل رجلي، لا أنت إذا تيمم، لا، معظم البدن صحيح فكيف يتيمم؟ إنما نذكر التفصيل ما الذي يفعله، نذكره إن شاء الله. إذا معنى قوله إن صح معظم البدن، ما معنى هذا؟ إن صح معظم البدن ماذا يكون؟ يمسح على الجبيرة ولا؟ وإن لم يصح معظم البدن؟ طيب ذلك الصحيح؟ لا حكم له، يتبع المعظم، الأكثر الأقل تابع للأكثر. ثم قال أو قل ما، يعني الآن اتفقنا على أنه إن صح معظم البدن فإنه يمسح على غير الصحيح ويغسل الصحيح، هذا شيء اتفقنا عليه. نعم. يجعل فوق الجبيرة شيئا مانعا واقيا منها، واقيا لها. قلنا اتفقنا على أنه إن صح معظم البدن فإنه يمسح على الموضع الذي فيه الألم ويغسل الباقي، اتفقنا. هناك صورة أخرى أيضا، يعني مفهوم الكلام إن لم يكن الأصح هو المعظم فإنه لا يمسح، وش معايا؟ هناك صورة أخرى، قال أو قل ما صح، قد يكون الصحيح هو الأقل، أو قل ما صح، أو قل الذي هو صحيح، لكن وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يعاني، أو قل ما صح، الأكثر مريض، وذلك الغسل لا يؤذي المريض، لا يؤذي الأعضاء التي فيها الألم، فإنه حينئذ أيضا يمسح. طيب أقل ما صح، يعني الأقل هو الصحيح، معظم الجسد جريح، لكنه مثلا المسح على الموضع المجروح لا يؤلمه، لأنه مفروض عندما نقول أو قل ما صح مفروض أن يذهب إلى التيمم. إذا كان الأصح، إذا كان الأقل هو الصحيح فإنه يذهب يتيمم، ولا لأنه هذا الذي نفهمه من قوله إن صح معظم البدن، يعني إن مرض معظم البدن، إن تألم معظم البدن فإنه يؤول إلى التيمم. لكن قال لك أحيانا قد يكون معظم البدن غير صحيح ولكنه مع ذلك لا يتيمم بل يمسح، متى؟ إذا كان المسح لا يضره، فهمكم؟ أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤلم، يستطيع أن يغسل السالم وأن يمسح الجرح، موضع الجرح، وإن كانت هي الأكثر فحينئذ يمسح ولا يتيمم، مفهوم كلام؟ إذا ما الذي حرر لنا هنا؟ متى يتيمم؟ إذا كان أحسنت. إذا كان المعظم مريضا والمسح يؤذي، ذلك المعظم المريض حينئذ. واضح الكلام؟ واضح. طيب، ثم قال: فإن يكون جرح بأعضاء البدن يتركه وغسله، لم يؤذي الجرح، لأنه لأن لأنه قد يغسل السالم وينصب على السالم على المجروح شيء من السالم فيؤذيه. كلاهما. قال: فإن يكون جرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقي. ما هي أعضاء البدل؟ ما هو البدل؟ البدل هو التيمم. فما هي أعضاء البدل؟ الوجه والكفان. إذا كان الجرح الآن احنا هذا مستحب، إذا كان الجرح بأعضاء البدن بهما أو في واحد منهما، ماذا يفعل؟ يتركه والوضوء ينتقل. هذا مثلا له لا يستطيع أن يغسل وجهه ولا أن يمسح عليه، فماذا يفعل؟ قال: يتركه ويتوضأ وضوءا معهودا معروفا ويترك الوجه. لماذا؟ قال: لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا فيه، لأنه لا يمكن أن يتيمم عليه، لأنه هذا الجرح في عضو البدن، هو إذا قلنا له تيمم هنا يستطيع أن يمسح وجهه، فهو مخير هنا بين التيمم الناقص ووضوء الناقص، والوضوء الناقص على كل حال خير من التيمم الناقص. نفوك له، لأن وجهه هو لا يستطيع أن يمسه بشيء، لا بماء ولا بمسح. وكذلك لو كان الجرح عنده في كفيه مثلا، فماذا يفعل؟ لا لا، طبعا التوكي هذا معروف عندكم. لا، القصد أنه لو قيل له تيمم فإنه المسألة نفسها لا يستطيع أن يمسح يديه ولا ولا ولا وجهه، فماذا يفعل؟ يتوضأ. عندما يتوضأ هل يغسل وجهه؟ لا. هل يغسل كفيه؟ لا. فسيغسل ما عدا ذلك. قد يغسل له الناس حالة الناس مرات، هذا قد يوكله، هذا الموكل الوكيل سيغسل وجهه؟ سيغسل وجه المريض؟ سيغسل كفي المريض؟ إذا قيل له يممه هل سيميم وجهه ويمسح كفيه وجهه؟ ففي جميع الأحوال الوجه والكفان أو الوجه فقط أو الكفان فقط لا يمكنهما أن يوضأ أو لا أن يمم، فماذا يفعل؟ يتركه ويعمد إلى الباقي فيفعله. مفهوم الكلام؟ هذا معنى قوله: فإن يكون جرحا بأعضاء البدل يتركه، يترك ذلك العضو، لا يتوضأ له ولا يتيمم له لأنه ليس بمستطيع لذلك، والوضوء ينتقل. ولماذا قلنا إنه يتوضأ ولم نقل إنه يتيمم؟ مثلا لو كان الجرح في الوجه فقط، لماذا نقول له توضأ لا تتيمم؟ لماذا؟ لأنه هنا نحن مخيرون بين وضوء ناقص وتيمم ناقص، والوضوء هو العبادة الأصلية، تيمم هذا بدل منها. وطبعا كما قلت لكم الوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص، فلذلك قلنا له يتركه وللوضوء ينتقل. وما ما الأصل في هذا كله؟ ما الأصل في هذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نعم. نعم. فإنه يعني ما نعم لأنه لا يقدر على شيء. ما يستطيع، لا يستطيع. إذا الآن ما استطاع أن يمس أن تمس أعضاء. مفهوم؟ نعم. لا لا لا أي شيء. نعم. لا يصلي كما قدر. إيه؟ أو كان ذا الجرح في أعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قدر الوضوء. أو كان ذا الجرح في أعضاء الوضوء، ما الذي يقصده بأعضاء الوضوء؟ نعم واحد واحد. نعم ما هي الوجه؟ هي الوجه، أعضاء الوضوء عندك أنت هي الوجه فقط. نعم على الدين. ما هي؟ سبحان الله. الوجه واليدين، كيف تعطيكم مجرورا أو منصوبا على مرفوع؟ الكوعين الدلك إذا عضو. غلط غلط ما قاله صاحبكم غلط. نعم أحسنت. أعضاء الوضوء ما عدا الوجه واليدين، لماذا؟ لأن الوجه واليدين من أعضاء البدل، تقدم الكلام عنهما. فالكلام هنا عن أعضاء الوضوء غير الوجه واليدين. فماذا يفعل؟ قال فجمع ماء مع صاعين قدرته. من خاض مثلا من إذا أردنا أن نمثل أين يكون الجرح؟ مثلا في الرجلين، هذا مثلا خاض بنار في رجليه، خاض في نار برجليه الله العافية، فلا يستطيع أن يغسلهما ولا أن يمسح عليهما ولا أن يجعل عليهما جبيرة، فماذا يفعل؟ قال فجمع ماء مع صعيد قد رضوا، فإنه يتوضأ، يتوضأ لأعضائه جميعا إلا رجليه، ثم بعد ذلك يتيمم، ثم بعد ذلك يتيمم. إيه نعم نعم نعم نعم. الحمد لله. هذا نعم لا ماذا قلت؟ لا ماشي قلت لا، هذا القاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمجاري منه. نعم هذه قلتها وما زلت أقولها، ولذلك سأقول لكم هذا هو المشهور، هذا القول الذي ذكر الناظم رحمه الله هو المشهور، وهو قول من أربعة أقوال. قوليه لنا وجه الجمع. هو قالوا تقول لها ما استطعتم، هذه طبعا فيها غير عمومات، فهو استطاع أن يتوضأ لأطرافه كلها إلا رجليه، ثم بعد ذلك لما بقي الرجلان من غير طهارة واستطاع أن يجمع أن يتيمم بطهارة ترابية كاملة فعلها، لكنه طبعا جمع هنا بين طهارة مائية ناقصة وطهارة ترابية كاملة. هذا قول. القول الثاني أنه يقتصر على التيمم تقديما للطهارة الكاملة على الطهارة الناقصة، القول الثالث أنه يقتصر على غسل ما صح ويسقط المحل الجرح أو الحرق أو نحوها، القول الرابع أن يغتسل فقط إن كان المجروح أكثر من الصحيح، ويتيمم يتيمم فقط إن كان المجروح أكثر من الصحيح، ويغسل فقط إن كان الصحيح أكثر من المجروح. فهذه أربعة أقوال، الاحتياط فيها هو هذا المشهور، ومن اقتصر على التيمم فقد اقتصر على قول، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين. ما علاقة الإسهال بالتيمم ولا بالوضوء؟ هو سأل، هو قال هو أنا قلت لك دابا، أنت تقول لي إذا زاد المرض على هو إلا مشى إلا مشى مش معاه إلا غسل أعضاءه غادي يزيد المرض غادي يزيد الإسهال؟ ما حتى نقولوا زيادة المرض، زيادة المرض بسبب الماء. سألني قلت لي صلي وخصو يصلي، خصو يتوضا. يتوضا.